عند الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه ورسوله النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاد الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مرت العشر الأوائل من ذي الحجة وأعقبها عيد الأضحى وأيام التشريق، أيام الخير، أيام الفوز بالجنات، ونحن ما زلنا في شهر ذي الحجة المحرم وهو أحد أشهر الحرم، ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى إن أحيانا ربنا على شهر المحرم، وهي شهور فاضلة، شهور خاصة الله تبارك وتعالى بمكانة عظيمة، حتى إنه جعل هذه الأشهر الحرم يحرم فيها تحريما زائدا، تحريما مضاعفا، ظلم النفس وظلم الناس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في سائر الأوقات. فإن شدد القرآن على تحريم الظلم في زمان محدد علم من ذلك أن الظلم ساعتئذ إن وقع للنفس أو للغير يكون جزاؤه أعظم من جزاء الظلم في سائر الأوقات والأزمنة، لأنها أزمنة شريفة شرفها الله تعالى واختارها. ولذلك على الإنسان أن يكثر من الطاعة في هذه الأشهر التي يحرم فيها الظلم، فليسعى الإنسان إلى تحقيق العدل، ورأس العدل هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة الكرام، لا بد وأن يعي الإنسان، يعي قضية وجوده على هذه الأرض، فكلنا ما جئنا لنخلد على هذه الأرض هو أمر معلوم، ليس من الدين بالضرورة بل من الدنيا بالضرورة. كل الناس يعرفون أنهم سيموتون، وكل من عبر هذه الأرض سيطويه مضمونا. من من الناس غلط؟ حتى الأنبياء، حتى المرسلين، الكل سيموت. ولكن اعلموا أن هذه الدار ما هي إلا مزرعة، من زرع هنا حصد. من بذر هنا وسهر على زرعه وعلى استقامة الزرع وعلى كون هذا الزرع زرعا نافعا حسنا فسيحصد هناك في جنة الخلد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عوجا. ومن زرع هنا وبذر الشر سيحصده في جهنم وقال الله وإياكم عذابها. ومن هنا علينا أن نسعى كاملين لتحقيق المهمات التي جئنا من أجلها. نحن جئنا إلى هنا لتحقيق مهمة سرية ألا وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلا بد من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فأنت في كل لحظة ممتحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك يصبح المؤمن مطمئنا في هذه الحياة الدنيا. فرض الله علي فرائض، علي أن ألتزم هذه الفرائض بقلبي وأن أقوم بتنفيذها على قدر ما مكنني الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبناء على ذلك إذا أمرتكم بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرض فرائض، إياك أن تضيع فريضة من الفرائض. وحتى حدودا، الحدود الواجب حتى له حدود، المباح له حدود، المستحب له حدود، فكل شيء له حد. من الذي وضع الحدود؟ رب العالمين، خالق الارض وخالق السماء وخالق الانسان ومالك الارض ومالك السماء ومالك الانسان، كله ملكه سبحانه، كله تحت تدبيره سبحانه وتعالى وتحت رقابته. حتى حدودك اياك ان تعتدي هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. المباح له حدود، الواجب له حدود، المستحب له حدود. فالواجبات والمستحبات علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام وحتى لنا حدودها وشرع لنا شروطها وبين لنا موانعها. لذلك عليك أن تكون متقيا لله، وتقوى الله أن تكون سائرا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام في أي أمر من الأمور. إياك أن تقول إن عقلي يملي علي أني أفعل كذا لكي يرضي الله، لا، عقلك في له مهمته. أما التشريع فمهمته مهمة الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى فحد حدودك فلا تعتدوها. ثم حرم أشياء فلا تنتهكوها، ليس فقط، بل قال تلك حدود الله فلا تقربوها. إياك أن تقترب من الحرام. ولذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبناء على ذلك على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يفعل ما أذن له فيه. وما أذن لنا أمر عظيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. قل لربك، هل ربك سبحانه وتعالى قيدك عن شهوتك في نفسك وخلق فيك الشهوة وجعلك مجبولا على حب الدنيا وحرمك منها؟ ابدا. وانما رب العالمين قال قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا معنى ذلك أن كل ما على الأرض جعله حلالا لك، رب العالمين جعله حلالا لك، فكل منها أمرك بالطاعة، أمرك بأن تأكل، وأمرك بأن تشرب، أمرك كل أجل، كل واشربه، ولا تسرفون تأتي الحدود. أباع لك الطعام والشراب، ولكن حتى لك إياك أن تسرف، إياك أن تأخذ حق الآخرين. إذا أنت حر في دائرة الحدود الشرعية، كل اشرب، لا تسرف، هذا هو الحد. لا تعتدوا، إن الله يحب المعتدين، فحرم الاعتداء على حقوق الناس، هذا الطعام حلال، ولكنه ليس منك، فلا يجوز لك أن تأكله. فإن أكلته كنت معتديا، وأكلت حينئذ زحتا، ولذلك كان الحرام في باب الإسراف. إن المنزلين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. يأتي الحرام حينما تعتدي على حقوق الآخرين، أو حينما تأكل ما حرمه الله صيانة لك، حرمه صيانة لك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا العمل أن تفلحوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والميسر، ويقطعكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا هذه أشياء لا خير فيها. ولذلك قال كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يفعل إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله. إذا المحرمات معدودة والمباحات غير محدودة. المباح غير محدود، كل شيء حلال إنما حرمه الله، وهي أشياء محصورة محدودة. وإقامة العبودية على أرض الله أن تتقيد بهذه الحدود. ولذلك شرع لك فرائض، وأقيم الإسلام البلاد العظيم الذي هو أمرنا، لأن معنى الإسلام وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم لله. الله يقول لك اتجه يمنا فلنتجه، اتجه كذا فلنتجه، قف نقف. إذن الإسلام الاستسلام، فسر الله الإسلام في القرآن القوي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم لبعضنا البعض، لا. الإسلام لله، وذلك قالت السيدة التي أسلمت في عهد سليمان، وأسلمت لسليمان، لا، لرب سليمان، وأسلمت مع سليمان. ويصبح حينئذ الذي يسلم مع نبي على قدم المساواة العبودية، نعم ويسبقك بملايين الخطى، ولكنك على قدم المساواة في العبودية. فلا يوجد نبي من الأنبياء إله مع الله، أو رب من الأرباب. ولا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يامركم النبي ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايقولون بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. واذا يصبح الجميع على قدم المساواة في العبودية أمام الله عز وجل. النبي يسجد لله والسنة لله، يركع لله نركع لله، يحمد لربه ونحن كذلك، يسبح ربه يحمده، يثني عليه يستغفره ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا الكل فيه العبودية مرغوب للرب الأعلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا حققت العبادة لله كان على الله حق وليس على الله حق أبدا، إنما حقه هو على نفسه، هو الذي يجعل الحق على نفسه سبحانه وتعالى. كان حقا علينا نصر المؤمنين، الحق على الله كما قال في حديث معاذ بن جبل، أدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد. الذات، ومن حق لله على الله قال الله ورسوله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: اتدري ما حق لله على الله فعلوا ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ان يدخلكم الجنه، هذا حقه. ولذلك كانت العبادات لها غايات، وتترتب على العبادات اثار عظيمه. اول شيء ان العباده تحقق، فبها اصبحت عبدا لله، وهذه اعظم المنازل، لدرجه ان الله تعالى مدح الرسول في اعظم المقامات بمقام العبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، لم يكن برسول ولا بنبي فحقق مقام العبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مقام نزول الوحي: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فاوحى الى عبده ما اوحى. اذا حتى الخضر وصفه بهذا الوصف، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مقام الدعوه الى الله اعظم المقامات للنبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا حتى في مقام التحدي والاعداد في المعجزه. قال: ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. اذا العبوديه تحقق اكبر ثمره للعبادات ان تصبح عبدا لله، ومما زادني شرفا وجيها. وكنت باخلاص اظهر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. حينما ادخل تحت كلمه وعباء الرحمن الذين يمشون على الارض، ولذلك يقول: يا عبادي يا عبادي الذين امنوا افرح ان ادخل انا وانتم تحت هذا النداء. يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. إذا تحقيق العبودية أول وأعظم الثمار التي تتحقق من العبادة. وأيضا هناك ثمار وغايات عظمى لهذه العبادات، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق العبودية. وكلما تأثرت أو أحدثت أثرا من آثار العبادة والفريضة زدت في مقام التقوى ومقام العبودية، لأن في النهاية المهم ان تكون بالوارث في جنه النعيم. ولذلك من ضمن هذه الاثار تحقيق التمكين في الارض للمسلمين: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يعيش الآن ضمن مجتمعات المسلمين مجتمعات آمنة تحقق في العبودية حقا. أمن يعني شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا أعظم شيء أن تصبح عبدا لله. يتحقق من ذلك أمور فردية ويدخل الجنة. طب الأمر الإجتماعي المجتمع العابد لله تحقيق الأمن والاستقرار والنصر والغلبه والتمكين، فتصبح امه الاسلام امه عزيزه قويه لا يطمع فيها احد. كتب الله: لاغلبن انا ورسلي. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، النصر في الدنيا والنصر الاخر في الاخره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا تحقيق العبودية، تحقيق العبودية وما يترتب عليه من تمكين الفقراء واستقرار ونصر ونجاة ومهابة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم يصاب بالرعب. مجرد ان يلقن اتدرون عندنا في زمان الناس اليوم امر مهم جدا ومعروف في الاستراتيجيات العسكريه والسياسيه والحربيه السلاح الرابع. يعني احيانا انا ليس عندي سلاح نووي والدوله التي تحاربني عندها سلاح نووي، مجرد الحصول على السلاح النووي هذا الامر يخيف من عنده سلاح نووي يقر ان يهددني. لماذا هناك سلاح رابع؟ هذا السلاح نحصل عليه تقويض الجيش يكون من اجل ماذا؟ تقويض الجيوش من اجل السلام. كيف؟ تقويض نعم حتى بلد ضعفيه من عنده طبعا، فحينما يعلم ان عندي كذا وكذا من اسلحه الرابع يقول لك اتعامل معك باحترام لاننا في زمان وكل زمان كان كذلك لا يحترم فيه الا الاقوياء، الناس لا يحترمون الا الاقوياء. فرب العالمين اعطى النبي عليه الصلاه والسلام سلاحه رابعه قبل الاسلحه البيولوجيه والكيميائيه والنوويه وما شكل ذلك، سلاح الرعب. هذا الرعب كان رابعا، هذا الرعب نشر السلام في ارض الله وقتلهم. انظر يعني الذين يقولون محمد قتال محمد كذا يفعل وكذا يقتل، لا، الله القى الرعب في قلوب اعدائه فقبل ان يصل اليهم يلقي الله في قلوبهم الرعب، فماذا تكون النتيجه؟ يعرفون معه المعاهده او يستسلمون له بالتعرف. حقل الدماء جيل يسعى الى تحقيق مساله حقد الدماء، ولذلك ليسوا متعطشين، لم يكن السبب في الاوائل متعطشين للدماء كما يظن بعض هؤلاء الجهال في هذا الزمان اللي بنذبح وبنقتل الناس من قبل هذا. رب العالمين جعل امرا قدريا كونيا مساله الرعب والقاء الرعب في قلوب الاعداء حتى يستسلموا حتى تنشر كلمه الله تبارك وتعالى. والا هذه البسيطه التي انتشر الاسلام فيها في سنوات قليله والله الذي لا اله غيره لو كان ذلك في عهد الزمان الذي نحن فيه مع صواريخ عبرت للقارات لما استطاع احد ان يفعل هذا، وانما بمجرد ظهور المسلمين في مكان الله تبارك وتعالى يفتح لهم ففتح القلوب قبل البلاد. وهذا هو الغرض، ليس غرض المسلمين ان تفتح اراضي مربعه من كيلومترات او الاميال، وانما غرض المسلمين الاساسي هو ان تفتح القلوب لكلمه الله تبارك وتعالى. يعني غرض المسلمين كما يظن البعض مساله الغنائم ومساله النساء والسبايا هذا كذب على دين الله تعالى. غرض الاسلام الاساسي والغايه تعبيد الناس لربهم وان تفتح القلوب للتوحيد افراد الذي ساجنيه انا من ان يكون تحت امرتي ملايين من الكفار او المشركين. انا اريد قلوبا عامله، قلوب تسبح ربها، قلوب تحمد الله، قلوب تحفل لله، جبال تسجد لله عن ايمان وعن يقين وعن عبوديه تامه لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اقول قولي هذا واسال. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، راس الغايات تحقيق العبوديه لله في ارضه سبحانه وتعالى، وهذا يعود على الانسان فرض بان يحيا حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه، اما في الاخره فيصبح من ورثه جنه النعيم. بالنسبه للمجتمعات تصبح مستقره، تصبح مطمئنه، تصبح مجتمعات امنه. ويترتب على العبادات عباده عباده وفريضه فريضه مزايا وغايات نبيله عظيمه تجعل المجتمع مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والفم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضه. التوحيد يوضح هذا الأمر وعرف الدين كله. أما الصلاة وهي أفرض الفرائض بعد التوحيد، يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر كل الغايات التي فرضت من أجل الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. ولكن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي يدخل لله ويعلم ربه ويدعو ربه في اليوم خمس مرات في خمسة أوقات، ويتطهر للقاء الله ويدعو ربه ويدخل له ويقترب من ربه. هذا الإنسان أن يصر على ارتكاب الفواحش وارتكاب المنكرات مستحيل. إن كانت الصلاة صلاة خاشعة، صلاة كصلاة قريبة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من حرم وذم أقواما يصلون ولا يأتون بغايات الصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقالت: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون يصلون صلاة رياء ويمنعون الماعون. الماعون منه ما هو واجب، الماعون منه ما هو واجب وهو الزكاة والحقوق التي فرضها الله تعالى على كل إنسان منا في النواحي المالية. وهناك ماعون مستحب هو أن تعير الناس ما يحتاجونه، أن تعين الناس في ماعون. حتى كان عندنا أشياء عند أهالينا الجداد يقول عن المواعيد، فكانوا يمدون يد الإعانة للآخرين والأسرة هذه تعير هذه تسلم بعض. فيقول: ويمنعون الماعون، الماعون منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وعلى المصلي الذي يؤدي الصلاة أن يكون معقابا مع إخوانه مع المحتاجين مع الكبار. فكيف يكون الإنسان منا مصليا صلاة صحيحة صادقة يقف أمام ربي خمس مرات ليقابل الله عز وجل، ومع ذلك هو يرتكب الفواحش والمنكرات ويؤذي الجيران؟ ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصلوات النافلة عن خطوب الليل وخطوب وتؤذي الجيران، قال: هي في النص. وأخبر عن امرأة أخرى تكتفي بصلاة الفرائض وصيام رمضان ولا تتصدق إلا بالقليل زيادة على زكاة المال الواجبة، قال: هي في الجنة. انظر إذا المسألة مسألة أن الإنسان تزكيه العبادة أم لا. ولذلك كانت الزكاة يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا التزكية العبادة تؤدي إلى الزكاة، الزكاة أخلاقية. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك على المسلم المصلي الموحد الصادق مع ربه سبحانه وتعالى أن تعينه تلك العبادات ويظهر أثرها عليك، فحينما نراك نعلم أنك من المصلين. كيف نعرف هذا؟ من علامة الصلاة في الوكلاء وإنما من التعب. وذلك قال أصحاب يوسف في السجن أو زملائه في السجن، قالوا: إن نراك من المفسدين. كان معهم أموال ليوزع عليهم السجين الفقير. أبدا، الإحسان في التعامل، ظهر إحسان ديني في التعامل مع الآخرين. ولذلك عبادة الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يسخر، فإن شاكره أحد أو سبه فليقل: إني صائم، إني صائم. وليس الصوم، الصوم ليس الصوم من الجوع من الطعام والشراب، وإنما الصوم من اللغو والرفث. هؤلاء لم يستفيدوا من الطاعة. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصوم له آثار أخلاقية في التعامل مع الناس، لا يضر الناس ولا يشر الناس. ومن باب أولى لأسلك الناس لا يرتشي، لا يدخل الحرام، لا يعتدي، لا ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى حينما ذكر الأخلاق الإسلامية والأخلاق المضافة في سورة الحجرات، قال في سنذكر الفسوق بعد الإيمان، بعد ما تبقى مؤمن يتحول اسمك إلى الفاسق، بئس هذا الاسم، بئس الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم أن يتحول الإنسان من اسم المؤمن الصادق إلى الفاسق والعياذ بالله، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكن من ذلك فأولئك هم الظالمون. أما الحج فقد قال الله تعالى صراحة في القرآن: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إياه أن تترك الحج من أجل أن تترك الدنيا، تترك المال، تترك الوطن، تترك الأولاد، تلبس ملابس الكفن ثم تذهب إلى هناك عند بيت الله الحرام لتزعن لربك وتظهر إذعانك لربك وتظهر المساواة مع الناس جميعا، فالوزير مع الكثير مع الجميع، الكل يلتقطون الحصى من أجل أن يقومون بالرجل في أيام التشريق وفي يوم النحر رمي مولد العقبة الكبرى، والناس جميعا يجلسون في مكان واحد في صحراء على الأرض. الكل هكذا، كل ذلك فعلته من أجل هذا، من أجل الإزعاج وتنفيذ أمر الله تعالى. فعليكم أن تتخلقوا بالأخلاق التي أمركم الله عز وجل، ولن تتحقق العبودية الكاملة إلا بتحقيق العبادة لله والتوحيد وإقامة الفرائض وتحريم المحرمات والانتهاك عنها، وعلى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى والتخلق بالأخلاق الإسلامية. هذا يجعلك من أهل الجنة في الآخرة، ويجعلك من أهل النصر والتمكين في الدنيا، ويجعل مجتمعات مستقرة، آمنة، مطمئنة، منتصرة، مهارة أعدائها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق العبودية لك، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.